الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى وإياكم مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمجزي الكلبي رحمه الله تعالى، ووقفت وإياكم بعون الله تعالى عند تفسير سورة الفاتحة، ولا زال الحديث موصولا في تفسير هذه السورة. قد أفاض رحمه الله تعالى في بيان معاني هذه السورة، قد وقفت وإياكم عند قوله رحمه الله تعالى في تفسير مالك يوم الدين، ذكر فوائد نفيسة لهذه الآية، ومن الفوائد في هذا التي وصلنا إليها الفائدة الثانية عشرة في قوله جل وعلا في هذه السورة: اهدنا. قال رحمه الله تعالى: اهدنا دعاء بالهدى، دعاء بالهدى. ثم أورد سؤالا يرد في الأذهان فقال: فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، يعني كيف يقول المسلم أو المؤمن اهدنا الصراط المستقيم وهو قد هداه الله للإسلام؟ قال رحمه الله تعالى جوابا عن ذلك: فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه للموت. فأنت إذا قلت في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم ليس معناه دلنا وأرشدنا فقط، وإنما ثبتنا على هذا الطريق المستقيم حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين. قال: أو الأمر الثاني طلب الزيادة منه، لأن الهداية لا حد لها، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأنت تستشعر وأنت تدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم بقولك اهدنا الصراط المستقيم، أي زدنا هدى إلى الهدى الذي نحن عليه. فهنا قال: أو طلب الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. ولهذا نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال في معرض كلامي حول معنى هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم أن العبد مفتقر إلى هداية الله جل وعلا له في كل لحظة من لحظات حياته، بحيث لو تخلى الله جل وعلا عن عبده طرفة عين لهلك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا يدل على وجوب تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. قال رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة عشرة: قدم سبحانه وتعالى الحمد والثناء على الدعاء في أول السورة، حمد وثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذه الآية الأربع جاء الطلب والسؤال والدعاء بقولك اهدنا الصراط المستقيم. فلماذا فعل ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: لأن تلك السنة في الدعاء. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويسأل الله جل وعلا ولم يحمد الله ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: عجل هذا. قال: عجل هذا. وقال أيضا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فمن آداب الدعاء أن يقدم بين يديه حمدا لله تعالى وثناء عليه وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا جدير بأن يجاب في دعائه. ولهذا ذكر المؤلف قال لأن تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، شأن الطلب. فأنت ولله تعالى مثل أعلى لو جئت إلى أحد الملوك أو الأمراء تسأله أمرا فإنك لا تبادر بالسؤال، وإنما تقول أنتم أهل الكرم وأهل الوفاء وأهل وكذا وفعلتم، تثني عليهم بما يناسبهم ثم تطلب حاجتك، بل قد لا تسأل شيئا كما يقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الوفاء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأحيانا تثني على الشخص بما يفهم منه أنك تسأل، تكتفي بالثناء عن السؤال. هنا قال أيضا وذلك أقرب للإجابة، أقرب للإجابة. وكذلك أيضا قدم الرحمن على الرحيم، الرحمن الرحيم، وقدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين. لماذا لم يقل الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم؟ قال لأن رحمة الله سبقت غضبه، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، فالوسيلة هي العبادة، فأنا أعبدك يا الله وأقوم لك بالعبادة والطاعة وأستعين بك على هذه العبادة وعلى كل أموري، فتقدم الوسيلة وهي العبادة، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة، وابتغوا إليه القربة. الفائدة الرابعة عشرة قال ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، يعني بضمير الغيبة، يعني كأنه يخاطب غائبا، قال على طريق الغيبة ثم على الخطاب في إياك نعبد، أن تقول الحمد لله رب العالمين، ضمير الهاء، الله تعالى ليس غائبا بل هو شهيد على عباده، وإنما المقصود ضمير الغيبة باعتبار اللغة والنحو، وإلا فالله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت وهو على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. فهنا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب. ما الفائدة؟ هذا عند أهل البلاغة يسمى أسلوب إيش؟ أسلوب الالتفات، أسلوب الالتفات. ما الفائدة منه؟ لفت الانتباه، لأن انتقال من ضمير إلى ضمير، من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب فيه لفت الانتباه، والانتقال من أسلوب إلى آخر. فهنا قال وذلك يسمى الالتفات، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله وأثنى عليه سبحانه وتعالى تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. هذا أسلوب رفيع وبديع في البلاغة واللغة، فإن العبد إذا أثنى على الله بما هو أهله جل وعلا فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فقد قرب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه، فالعبد لما قرب من الله تعالى بهذا الثناء انتقل بعد ذلك إلى الدعاء، فقال اهدنا الصراط المستقيم. قال الفائدة الخامسة عشرة الصراط، اهدنا الصراط، أي في اللغة الصراط الطريق المحسوس، طريق مكة، طريق المدينة، هذا صراط يسمى صراط محسوس، يعني أنه مسلوك يسلكه الناس بسياراتهم. فالأصل في الصراط أنه الطريق المحسوس المعبد المستقيم الذي ليس فيه عوج. قال الذي يمشي أو يمشى عليه ثم استعير من المعنى الحقيقي المحسوس إلى المعنى المعنوي قال ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر. ومعنى المستقيم يعني القويم الذي ليس في عوج. فالطريق المستقيم يعني الطريق الذي ليس فيه عوج يوصل إلى المقصود. فالصراط المستقيم قيل هو الإسلام، وقيل القرآن، وقيل أبو بكر، وقيل عمر، وقيل السنة، وأقوال كثيرة جدا كلها تجتمع في أن المراد بالصراط المستقيم الطريق الذي نصبه الله جل وعلا دالا عليه سبحانه وتعالى وسائقا إليه وإلى جناته جنات النعيم. فكل هذه المعاني ترجع إليه. إن قلت الإسلام، إن قلت الإيمان، إن قلت محمد صلى الله عليه وسلم، إن قلت القرآن، فهي كلها تؤدي إلى الطريق المستقيم الذي يسلك بصاحبه إلى جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم. قال والمعنيان متقاربان، لأن القرآن يتضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيذكر المؤلف القراءات الواردة في الصراط. قال قرئ الصراط بالصاد قراءة الجمهور، منها قراءة حفص التي معنى الصراط هكذا، وقرئ بالسين قراءة قنبل عن ابن كثير المكي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قراءة من؟ قنبل عن ابن كثير المكي. وقرئ أيضا بالإشمام بين الصاد والزاي، يعني تخلط بينهما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم قراءة من؟ حمزة الزيات الكوفي. فهذه قراءات ثلاث في الصراط. قال وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة، وهي قراءة شاذة. الزراط قراءة شاذة لا يقرأ بها. والأصل في الصراط أنه ينطق بالسين اهدنا الصراط، وإنما أبدلوا منه صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق. يعني الصاد حرف استعلاء والسين حرف ترقيق واستفال، فقلبوا السين صادا لأن حرف الصاد حرف إطباق من صفاته الإطباق ومن صفاته الاستعلاء التفخيم. وحروف الاستعلاء هي خص ضغط قض، خص ضغط قض. قال رحمه الله تعالى وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. ثم انتقل إلى الفائدة السادسة عشرة، وهي في قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن عباس الذين أنعمت عليهم من هم؟ سم الذين أنعمت عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني هؤلاء هم الرفيق الذي يحسن التأسي بهم والسير على طريقتهم. وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يبدلوا ويغيروا، والأول أرجح لعمومه واحد لأنه عام، وللآية التي ذكرناها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا فائدة قبل، لأن المؤلف لم يذكرها، لماذا قال أنعمت عليهم؟ هنا فائدة في قوله أنعمت عليهم. السؤال لكم أنتم. نعم طيب، يعني أن الهداية من الله وأن المنة لله، فهو الذي أنعم على هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهداهم. فأنت تسأله جل وعلا بإنعامه عليهم بالهداية أن ينعم عليك بالهداية نفسها. وأيضا لماذا ذكر من سلك هذا الطريق؟ لماذا ذكر أن قوما ساروا على هذا الصراط؟ قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا سمى الذين أنعم عليهم؟ ما الفائدة؟ للتأسي. جميل. الآن لو قلت لك هذا الطريق جديد مستقيم يوصل إلى مكة، لكن انتبه لم يذهب معه أحد حتى الآن، هذا الطريق غير مسلوك، هو طريق جديد ويؤدي إلى مكة لكنه لم يسلكه ولا واحد حتى الآن، هل تذهب معه؟ أجل، تذهب معه؟ لا. لكن قلت لك هذا الطريق يؤدي إلى مكة وقد سلكه الملك سلمان وولي العهد وفلان من العلماء وفلان، تسلكه ولا لا؟ طبيعي تسلكه. هنا قال أهل العلم ذكر الذين أنعم عليهم حتى لا تستوحش من قلة السالكين، يعني أنك على طريق مسبوق إليها فلا تستوحش، والله تعالى قد سلى نبيه بذلك، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني لست وحدك يا محمد الذي أوذي، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. في هذا تقوية، إذا عرفت أن هناك أقوام سبقوك وساروا على هذا الطريق والصراط فإنك تقوى عزيمتك، فأنت أيها المؤمن لست وحدك بل أنت على طريق مسلوكة سبقك إليها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فسر فأنت في مأمن وأنت في طريق يؤدي إلى مرضاة الله والجنة. فهذا ما يتعلق بهذه الفائدة التي أشار إليها بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى الفائدة 17 إعراب غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. غير، لماذا صارت مجرورة؟ من اللي يعرف الإعراب أو من اللي يحب النحو؟ النحو محبوب ولا غير محبوب؟ ها قل نحب بس قل نحب النحو ولا يحبنا، ها ما تضيع، ما إعراب غير؟ اهدنا الصراط المستقيم ايش فيها؟ لا فقط بالصراط، اي بالصراط، نعم فقط، ليس في كل اللي الصراط سام حال لا. ها نحو. طيب عطنا الجواب الصحيح. سم لا نعم غير إعراب غير صراط الذين أنعمت عليهم غير بدل غير أحيانا تكون حرف استثناء وأحيانا تعرب نفسها بحسب موقعها، فأصلها صراط الذين، فغير تقوم مقام الذين، يعني كان قلت صراط غير المغضوب عليهم، كأنك إذا أردت أن تعرف موقعها ضعها مكان المبدل صراط غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهنا قال غير بدل، واستبعد هنا قال يبعد أن يكون صفة، من قال صفة هذا قول ضعيف، قال ويبعد النعت. لماذا لا نقول غير صفة كما قال بعض الإخوة؟ قال لأن إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن معرفة. قرئ أيضا غير بالنصب، غير المغضوب عليهم بالنصب على الاستثناء، لو كانت بالنصب قلنا مستثنى أو قلنا حال، لكن إذا كانت مجرورة على قراءة حفص فإنها تكون إيش؟ بدلا. الفائدة الثامنة عشرة إسناد أنعمت عليهم إلى الله، قال أنعمت عليهم. وأما الغضب فلم يقل غضبت عليهم، من الذي غضب عليهم؟ هو الله. لماذا لم يسند الغضب إلى نفسه وأسند النعمة إلى نفسه؟ ثم من باب التفضل وعدم نسبة الغضب إليه في هذا الموطن، وإن كان الله تعالى قد نسب إلى نفسه الغضب، قال وغضب الله عليه ولعنه سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. لكن هنا المقام ليس مقام ذكر الغضب وذكر العذاب، لهذا قال هنا إسناد أنعمت عليهم إلى الله والغضب لما لم يسمى فاعله على وجه التأدب، على وجه التأدب. هنا لطيفة مهمة جدا ذكرها المؤلف ويحسن الإشارة إليها لمن يعنى بالنحو. الآن لما أقول اسم الكريم معاذ، ضرب معاذ الرجل، زين، هذا الآن ضرب فعل ومعاذ فاعل والرجل مفعول به، فإذا أردت أن أبنيه للمجهول أقول ضرب الرجل، فهنا نقول في النحو مبني للمجهول، هذا في النحو. لكن إذا أردت أن تعرب آية وقد بنيت بهذه الطريقة فلا تقول مبني مجهول، وإنما تقول مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل قد يكون هو الله، واضح؟ فلا يجوز أن تعبر عن الله بأنه مجهول، أدب مع الله، تقول مبني لما لم يسمى فاعله، ولا تقول إيش مبني المجهول، فهذا أفضل. هذا عبر المؤلف قال مبني لما لم يسمى فاعله على وجه التأدب، مثل قوله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين، الآية قال الذي خلقني فهو يهدين، نسب الخلق إلى نفسه والهداية لنفسه، والذي يميتني ثم يحيين. أما في المرض قال وإذا مرضت، مع أن الذي يوقع المرض هو الله، هو الذي يقدره، لكنه لم ينسب المرض إلى نفسه، أو لم ينسب إبراهيم المرض إلى الله تعالى تأدبا مع الله، كما قال الله تعالى عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر رشد نسبه إليه، قال أراد بهم ربهم، ولما كان في الشر إيش بناه لما لم يسمى فاعله. كذلك في سورة الكهف في خبر موسى مع الخضر قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إيش فأردنا. نسب الفعل إليه اللي هو الخضر، مع أنه بوحي من الله، الله جل وعلا أوحى إلى الخضر وأمره أن يقتل الغلام لأنه لو عاش أرهق والديه، فنسب الفعل لأن القتل في ظاهره شر، فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما في الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما إيش؟ ف فأراد ربك، لأن ظاهره خير، فنسب الفعل إلى الله جل وعلا من باب التأدب، من باب التأدب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره في دعاء الاستفتاح في قيام الليل الطويل قال: والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله، الله تعالى خلق الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن الشر لا ينسب إلى الله من باب التأدب، لأن الشر وإن كان في ظاهره شر بالنسبة إلينا، لكنه في تقدير الله خير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في هذا الموضع كقوله: وإذا مرضت فهو يشفين، وعليهم أول، يعني صراط الذين أنعمت عليهم في موضع نصب، والثاني في موضع رفع. الفائدة 19: من المغضوب عليهم؟ اليهود، والضالون النصارى. وقد جاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للاجتهاد أو التأويل. قال: المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال. ثم قال: والأول أرجح. هذا كلام مؤلف يقول أن القول الأول أن لأن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، أما أن يجعل المغضوب عليهم كل من يستحق الغضب فهذا يقول بعيد. رجح الأول لأربعة وجوه. قال: روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، ولأجل من قال به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما قال والضالين، وإنما قال عطف بالواو وأتى باللام، ولا الضالين في قوله دليل على التغاير، لأن الواو تقتضي المغايرة، يعني أن ما بعد الواو أن المعطوف غير المعطوف عليه، وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من كتاب الله تعالى كقوله: فباءوا بغضب من الله. والضلال من صفات النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، ولقول الله فيهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ ها؟ أنا لا أريدكم أن تقبلوا الكلام على عواهنه، أعطاكم الله عقول وأفهام، هل كلام المؤلف وترجيحه صحيح؟ يعني نقول فقط الغضب لليهود والضلال للنصارى فقط؟ أيوة حلو. باطن؟ لا، ما في باطن، كلامك جميل لكن باطن هذه استبعدها، بلاش باطن. إيه؟ في الحديث. نعم. أحسنت. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا لا؟ عندك جواب ولا هذا هو؟ تفضل. أحسنت، وهذا الصحيح، وهذا الذي نبى عليه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة، قال: فإن بعض الناس يقرأ هذه السورة ويظن أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وما عرف المسكين أن كل من علم ولم يعمل مع الإمكان أن فيه من صفة اليهود ويستحق من غضب الله بقدر ما ترك من العمل. وكذلك من عبد الله على جهل فهو مشابه للنصارى، كما قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وثم أحسنت، نعم، ليس كل اليهود، وإنما الذين علموا ولم يعملوا، فالغضب ليس لكل اليهود، وإنما لليهود الذين لم يعملوا بما علموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. جميل، هذا تنبيه مهم جدا في اللحن، يعني الفاتحة لابد أن نعتني بقراءتها قراءة صحيحة من غير لحن جلي، واللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى، لأن الآية صراط الذين أنعمت بضمير المخاطب تخاطب الله، لو قلت صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم لنقول كفر إلا اعتقد، رأي الشيخ بن باز إذا اعتقد، أما أخطأ واحد ما يعرف يقرأ قرأ صراط الذين أنعمت عليهم لكن ما يعتقد معناها، ما يعرف أصلا الإعراب، نقول كفر؟ لا، وإنما إذا اعتقد، إذا اعتقد هذا أو تعمد التحريف، يعرف أنها بالفتحة وقرأ بالضمة تعمد التحريف، نعم نقول، أما أنه أخطأ لأنه لا يعرف فلا نحكم عليه بهذا، لكن هذا لحن جلي، فاللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى، لأن اللحن نوعان، لحن خفي وهو في التجويد، إذا أخل بأحكام التجويد فهذا لحن خفي، أما إذا أخل بمعنى الكلمة فإن هذا لحن جلي يحيل المعنى، فيجب التنبه لهذا. جزاك الله خير على تنبيهك، رحم الله شيخنا بن باز رحمة واسعة. قال الفائدة 20، الفوائد تراها قربت في النهاية إن شاء الله من هذه السورة، نختم بها إن شاء الله هذا المجلس. قال هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله، فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدمة الأولى تعلم ذلك في الألوهية في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني يقول أن هذه السورة جمعت معاني القرآن كله، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال جمع الله معاني الكتب كلها في القرآن، وجمع معاني القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لنقف مع الآيات، الحمد لله رب العالمين فيها تقرير وإثبات توحيد الربوبية رب العالمين، وقوله لله توحيد الألوهية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، لأن الله تعالى يسمى الرحمن يسمى الرحيم ومن صفاته الرحمة، مالك يوم الدين فيها إثبات يوم المعاد إثبات البعث، وهذا من صميم أركان الإيمان، كذلك إياك نعبد وإياك نستعين هو محور الحياة كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي هي الركيزة، هي المحور التي مدار القرآن من فاتحته إلى خاتمته على هذه الآية، لأن العبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فقولك لا إله إلا الله عبادة، وقول سبحان الله عبادة، الصلاة عبادة هي أفعال، الاعتقاد في القلب الإيمان عبادة، الحياء من الله عبادة، التقوى عبادة، فكل هذه يحبها الله تعالى ويرضاها، فهذه عبادة، لذلك هذه الآية تشير إلى الأصل الأصيل والركن الركين وهو توحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، كذلك اهدنا الصراط المستقيم بيان طريق الإسلام الذي سار عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هو صراط مستقيم لا عوج فيه، وسار عليه هؤلاء المنعم عليهم. ثم في آخر السورة جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. لو تأملت فرق الضلالة والطوائف الضالة سواء في الكفر أو في البدع ترجع إلى هذين الطريقين، إما مغضوب عليهم وإما ضالون. فأهل البدع وأهل الكفر والشرك إما نشأ كفرهم وبدعتهم من جهة ترك العمل مع العلم فأصبح عناد واستكبار وتكذيب، وإما من جهة الجهل فهم ضلال، فهم ضلال. فمرجع، فأنت إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين كأنك تقول جنبني الطرق المعوجة كلها، سواء كانت عن طريق الجهل أو عن طريق العلم مع عدم العمل. فلاحظ إيش جمع هذه السورة لكل هذه المعاني. ثم قال وفي قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين إثبات البعث، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إيش إياك نعبد، فقط إياك نعبد، جمعت كل أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الحج، أحكام كل الأوامر النواهي، كل ما جاء في كتاب الله من أمر أو نهي يدخل تحت قوله إياك نعبد. لاحظ شوف كيف الإيجاز والبلاغة في كلام الله سبحانه وتعالى. والشريعة كلها في قوله إيش الصراط المستقيم. سبحان الله، كل الشريعة هذه التي تعلمها أنت وتعبد الله بها وتسير عليها ترجع إلى الصراط المستقيم. فانظر إلى هذه البلاغة في كلام الله سبحانه وتعالى. قال والأنبياء كلهم، كل أنبياء وغيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين في قوله أنعمت عليهم. فقوله أنعمت عليهم يشير إلى الأنبياء من لدى نوح إلى محمد، ويشير إلى كل صديق في الأمة، وإلى كل شهيد، وإلى كل صالح من الصالحين. لاحظ كيف جمعت المعاني كلها. كذلك ذكر طوائف الكفار، بل وأزيد من عندي وطوائف أهل البدع، لأنه قال كفار هنا وأيضا أهل البدع في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما أبدع كلام الله جل وعلا، وما أعظم بلاغة كلام الله سبحانه وتعالى. فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. خاتمة هنا نختم بها السورة والدرس هذا اليوم. قال أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها. ما معنى آمين؟ اللهم استجب، اللهم استجب. ما تقول آمين، بعض الناس يقول آمين شد على الميم، هذا آمين قاصدين، ولا آمين البيت الحرام، لا آمين بتخفيف الميم، يعني اللهم استجب. وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، وقيل هو من أسماء الله، هذا غير صحيح، ويجوز فيه مد الهمز آمين أو آمين، ولا يجوز تشديد الميم كما قلنا آمين خطأ. وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلفوا إذا جهر. يعني الآن عندنا أمر مهم جدا يتعلق بالتأمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب كيف؟ بعض العلماء، واشتهر مقطع لأحد العلماء الكبار رحمه الله تعالى، بأن المقصود أنك تنتظر حتى يؤمن الإمام فتؤمن بعده، وهذا غير صحيح. كل أفعال الصلاة إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، أن تأتي بالتكبير والركوع بعده، بعد انقطاع صوته. أما في التأمين فقد جاءت رواية في الصحيحين وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، بمعنى أنك تؤمن بعد انقطاع صوت الإمام بكلمة الضالين. فإذا قال الإمام ولا الضالين وانقطع صوته فقل آمين، ولا تنتظر حتى يؤمن الإمام، وإنما تؤمن بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، ولا تسبقه بالتأمين. بعض المأمومين يسبق الإمام بالتأمين وهو يقول ولا الضالين، يؤمن خطأ، وإنما تنتظر حتى إذا فرغ من قوله ولا الضالين أمنت فقلت آمين، يعني اللهم استجب. ولو لم يؤمن الإنسان فليس عليه شيء، لأن آمين معناها اللهم استجب، وليس لها علاقة بالفاتحة، فالفاتحة تنتهي آياتها بقولك ولا الضالين. هذا مجمل ما يتعلق بهذه السورة، والكلام فيها يطول، لكن يكفي ما ذكره المؤلف من هذه المعاني البديعة. فعليك يا عبد الله أن تأمل هذه السورة، وأن تعرف معانيها، وأن تستشعر وأنت تصلي وتقرأ أو تسمع الفاتحة من الإمام أنك تخاطب الله، تخاطب الله بالفاتحة، والله تعالى يجيبك. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فاعلم أن الله يجيبك فيقول حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم اعلم أن الله يجيبك فيقول أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين فإن الله يجيبك فيقول مجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فإن الله يجيبك ويقول هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاعلم أن الله يجيبك ويقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني اسأل ما شئت. وأعظم سؤال تسأل الله إياه سؤال الهداية إلى طريق المستقيم، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن واضطرب الناس، فأنت بحاجة إلى سؤال الله التثبيت على هذا الطريق. فإن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اسأل الله تعالى لي ولكم الثبات على ديني حتى نلقاه. والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.